قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبتدأ اليوم إن شاء الله في شرح كتاب زاد المستقنع واستكمال ما توقفنا عليه، ونرجو إن شاء الله أن نختم هذا الكتاب في هذا الفصل. ومما يحسن التذاكر به في مبتدأ هذه الدروس أن يذكر بعضنا بعضا بمسألة إخلاص النية لله تبارك وتعالى وتصحيح القصد، فإن هذا يفتح للإنسان باب الثواب والأجر، ويفتح له أيضا باب المعونة والتوفيق من الله تبارك وتعالى، وكذلك الجد والجدية والاهتمام، فإن العلم يحتاج إلى مكابدة وصبر، ومن صبر ظفر كما يقال. فينبغي أن يستحضر الإنسان هذه المعاني في كل وقت، وهي معاني معروفة عند طلبة العلم، ولهذا لا أود أن أطيل فيها، وإنما أود الإشارة إليها فحسب. ونبتدأ اليوم إن شاء الله في شرح كتاب العتق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. نعم، كتاب العتق. العتق في اللغة من الخلوص والخلاص، ولهذا سمي البيت العتيق بالعتيق، لأن الله تبارك وتعالى خلصه من الجبابرة فلم يصل إليه كما وقع لأبرهة الحبشي. أما العتق في الشرع فالمراد به تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. فالعلاقة بين التعريف الاصطلاحي و اللغوي ظاهرة، وهي أن في العتق تخليصا للمعتق من الرق. وربما يقول بعض طلبة العلم: وما الحاجة لدراسة كلام الفقهاء في أحكام العتق في مثل هذه الأزمنة التي لا يوجد فيها رقيق؟ فالجواب أنه يحسن دراسة هذه الأبواب ولو على وجه من الإيجاز والاختصار، لأن طالب العلم يستفيد من كلام الفقهاء في أحكام العتق في مسائل أخرى من النوازل والمسائل المعاصرة. يعني مثلا سبق معنا في الغصب أن الغاصب يضمن ما ذهب على المغصوب، ويؤخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شخصا له في عبد قوم عليه قيمة عدل. يعني أنه يعتق كله ويجبر المعتق كما سيأتي على أن يعتق باقيه إذا كان قادرا على ذلك. وابن تيمية رحمه الله تعالى أخذ من هذا الكلام في العتق قاعدة في المعاملات، وهي أن كل من وجب عليه أن يبيع وجب أن يبيع بسعر المثل، لأنه هنا لما وجب بيع بقية العبد على المعتق قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم على قيمة عدل. المقصود بأن ما يذكره الفقهاء في مثل هذه الأبواب يستفاد منه حتى وإن لم يوجد الرق في الواقع. نعم. وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويستحب عتق، وهو قال وهو من أفضل القرب، يعني العتق من أفضل القرب. وهذا ظاهر، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، تخليصها من الرق. ومما جاء في ثواب العتق ما جاء في المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار حتى فرجه بفرجه. فهذا ثواب عظيم قد رتب على العتق، ولا يرتب مثل هذا الثواب على العتق إلا لكونه من أفضل القرب. كما أن من وجه أفضليته أنه جعل كفارة في كثير من الكفارات، فهو في كفارة القتل، وفي كفارة الوطأ في نهار رمضان، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين. فالشريعة ترغب بالعتق وتحبذه، ولهذا وسعت أبواب العتق. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه. يستحب عتق من له كسب، يعني من يستطيع أن يتكسب، لأنه إذا أعتق انتفع بإعتاقه فيتكسب وينفق على نفسه. قال: وعكسه بعكسه، يعني أن من لا كسب له يكره عتقه، لأن في عتقه تضييعا له، وما دام مملوكا يجب على مالكه أن ينفق عليه، أليس كذلك؟ فإذا اعتقه خرج من ملكه فلم يجب عليه الإنفاق عليه. فإذا كان زمنا مثلا لا يستطيع العمل أو ما شابه ذلك كان في عتقه تضييعا له. قالوا: كذلك أيضا يكره عتق من يخاف منه الزنا أو الفساد، فإذا كان في عتقه مفسدة فإن عتقه مكروه. ولهذا الله تبارك وتعالى قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. مفهوم المخالفة: إن علمتم فيهم شرا فلا تكاتبوهم. والعتق يكون بألفاظ صريحة وبألفاظ الكناية، ولا يكون بمجرد النية، وإنما لا بد له من الصيغة، إما صريحة كأعتقتك أو أنت حر، وإما كناية كأن يقول إلحق بأهلك أو نحو هذه الكنايات. ومن أحكام العتق التي تبين أن الشريعة تتشوف إلى العتق وتخليص الرقاب من الرق هو سراية العتق، يعني أن الرقيق إذا أعتق بعضه سرى العتق على باقيه. فلو أن إنسان يملك رقيقا فقال: أعتقت نصفه عتق كله. ولو أنه يملك رقيقا بالشراكة مع أحد إذا أعتق نصيبه سرى العتق على باقيه، فوجب عليه أن يبذل لمالك الباقي ثمن المثل. وهذا كله كما قلت من ترغيب الشريعة بالعتق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. يصح تعليق العتق، إذا علق العتق على شرط صح التعليق. ومن تعليق العتق أن يعلقه على الموت، فيقول: إذا مت فأنت عتيق أو معتق، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بالتدبير. لأنه جعل عتقه دبر حياته، فدبر الحياة هو الموت. نعم. قال رحمه الله: باب الكتابة، وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. نعم، باب الكتابة، والكتابة هي أن يبيع العبد نفسه، أن يبيع العبد يعني أن يبيع المالك عبده لنفسه بمال مؤجل في ذمته. البائع هو المالك، والمشتري هو الرقيق، والمعقود عليه هو نفس الرقيق، باع نفسه عليه بمال مؤجل. هل يتصور يكون مال حال؟ لا، لأنه لا يملك، الرقيق لا يملك، أليس كذلك؟ فيكون مال بمال مؤجل في ذمته. وإذا تبين معنى الكتابة، فلماذا سميت الكتابة كتابة؟ قال: لأن الكتابة مشتقة من الكتب، والكتب هو الجمع، ولهذا الكتابة سميت كتابة في كتابة الكتب ونحوها، لأن فيها جمعا للحروف، أليس كذلك؟ وسمي الكتاب كتابة لأنه يجمع كلاما. فالكتابة سميت كتابة لأن ثمن الرقيق الذي يدفعه عن نفسه يكون مؤجلا على أقساط، وليس قسط واحد فقط، وإن لابد يكون أجلين فأكثر، وإلا ما كانت كتابة. الكتابة فيها جمع. نعم. وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. نعم. تفضل. فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قناء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتسن، يعني تسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه، كما تقدم لقول الله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومفهوم المخالفة عدم ذلك، لأنه كما قلت إذا اعتق وهو لا خير فيه ربما كان سببا لفساده وإفساده، وإذا كان لا يستطيع التكسب كان سببا لضياعه وحاجته إلى الناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز بيع المكاتب، يعني إذا كاتب عبده هل يجوز بيع المكاتب؟ نعم يجوز. والدليل على ذلك ما في الصحيح من قصة بريرة، فإن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة فأدت أقساط الكتابة عنها. لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومشتريه، يعني مشتري المكاتب، يقوم مقام مكاتبه، يقوم مقام مكاتبه، فليس له أن يعيده رقيق مرة أخرى، وإنما يقوم مقام المكاتب في أخذ أقساط الكتابة منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أدى المكاتب، فإن أدى عتق، يعني إذا أدى هذا الرقيق الكتابة أصبح حرا، وحينئذ هل يكون ولاؤه لمن كاتبه أو لمن اشتراه؟ يكون لمن اشتراه، لأن العتق حصل عند من اشتراه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة قال: إنما الولاء لمن أعتق. وإن عجز فلم يؤدي يعود مرة أخرى قنا، يعني رقيقا خالصا، سواء عجز عن أداء جميع أموال الكتابة أو عجز عن بعضها، لأنه لا يزال رقيقا ما بقي فيه درهم. نعم. قال رحمه الله: باب أحكام أمهات الأولاد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب أحكام أمهات الأولاد. وأمهات جمع أم، أم الولد هي الأمة إذا ولدت حرا، إذا أم الأمة هي أم الولد هي الأمة إذا ولدت من سيدها، هي الأمة إذا ولدت من سيدها تسمى أم ولد، لأن الولد هو سبب عتقها، فإذا مات سيدها تعتق بمجرد موته. نعم. إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة ولده خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله وأحكام أم نعم. قال المؤلف إذا أولد حر أمته أو أمة له أو لغيره أو أمة ولده، يعني كل هؤلاء إما أن له الوطء أو أن وطأه وطء شبهة، أليس كذلك؟ ولهذا لا يحد مثلا لو أنه وطئ أمة ولده. قال خلق ولده حرا، الولد بمجرد خلقه يكون حرا وليس رقيقا عتق، واضح؟ قال حيا ولد أو ميتا، ولهذا يرث لأنه خلق حرا، أليس كذلك؟ قد تبين فيه خلق الإنسان، فمتى تكون أم متى تكون الأمة أم ولد؟ هل بمجرد أي حمل؟ لا، إذا حملت من سيدها ووضعت ما تبين فيه خلق الإنسان حتى وإن كان لم تنفق فيه الروح، وهذا التحديد هو التحديد الذي يحكم فيه بأن الدم مثلا دم نفاس كما سبق معنا في كتاب الطهارة، صح ولا لا؟ قال لا مضغة أو جسما بلا تخطيط، صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله وليست من الثلث، وإنما تعتق من كل المال. هل ترث؟ لا، ما ترث، لأنها إنما عتقت بموته، فهي حين الموت لم يتحقق بها شرط الإرث وانتفاء المانع، هي حين الموت كانت أمة. نعم. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأحكام أم الولد أحكام الأمة، أم الولد هل تأخذ أحكام الأمة أم أحكام الحرة من الزوجات؟ تأخذ أحكام الأمة من حيث الوطء والخدمة والإيجار ونحوها، فلا يقسم لها إلا في نقل الملك في رقبتها، فلا يجوز نقل الملك في رقبتها ببيع أو هبة أو وقف أو رهن، كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نقل الملك في رقبتها لا يجوز ولا يصح، لأنها ستعتق بمجرد موت سيدها. أما ما سوى ذلك فإنها كأحكام الإماء. نعم، تفضل. قال رحمه الله كتاب النكاح. نعم، قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح. والنكاح في اللغة هو الجمع بين الشيئين، ومنه قول الشاعر في البيت المشهور أيها المنكح ثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استهل يمان، يعني هي في جهة الشام الشمال وسهيل في جهة الجنوب، فلا يمكن يلتقيان. أيها المنكح ثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان. فأصل النكاح في اللغة من الاجتماع، يقال تناكحت الأشجار إذا اختلطت أغصانها، وبناء عليه يطلق في اللغة على الوطء، فالنكاح لغة حقيقة في الوطء أما في الشرع فهل النكاح حقيقة في الوطء والعقد أم حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر؟ واضح؟ المذهب أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، يعني الأصل في الكتاب والسنة إطلاق النكاح على العقد وإطلاقه على الوطء مجاز، هذا هو المذهب. ولهذا جميع النصوص في القرآن مثلا إذا تأملت فيها التي ورد فيها النكاح فالمراد به العقد، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ولا تنكحوا المشركات، جميع الآيات على النهي عن الوطء أم أصل العقد، إلا في آية واحدة وهي قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان ثم قال بعدها فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، هل يكفي العقد لحل المطلقة ثلاثا لمن أبانها؟ لا، وإنما لا بد من الوطء. لكن في هذه الآية لم نقل بأن المراد فيها هو الوطء لمجرد الآية، وإنما دلالة الحديث، فلو لم يأتي الحديث في هذا الباب لقلنا بأنه يكفي مجرد العقد. فالمقصود بأن المذهب هو أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وبناء على ذلك فتعريف النكاح في الاصطلاح هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج، وهذا يشير إلى ما سيأتي معنا أن له صيغة محددة. طيب، ما هو المعقود عليه؟ المذهب أن المعقود عليه هو الاستمتاع، منفعة الاستمتاع. وابن تيمية رحمه الله تعالى يميل إلى أن المعقود عليه هو الازدواج، يقول بأنه عقد بين الطرفين من الرجل والمرأة، فالمعقود عليه هو الازدواج. نعم. وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه. نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بذكر حكم النكاح فقال وهو سنة. الأصل في النكاح أن حكمه سنة، وهكذا كما سبق معنا كثير من المسائل الفقهية أنه قد تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة أو أكثرها، لكن هذه الأحكام ليست في مستوى واحد، وإنما الأصل القاعدة الغالبة فيه هو حكم. فالأصل في النكاح مثلا هو الاستحباب والسنية، وقد يكون واجب وقد يكون مباح، كما نقول الأصل في الوصية كما سبق معنا في الجلسة الماضية هو الاستحباب، وقد تكون واجبة أو محرمة أو مكروهة. فهكذا في شأن النكاح قال المؤلف وهو سنة. هل هو سنة مطلقا؟ هو سنة في حق صاحب الشهوة الذي لا يخاف على نفسه الزنا، ذي شهوة لا يخاف على نفسه الزنا. فإذا كان فيه هذان الوصفان فإن النكاح في حقه سنة. وقد دل على استحباب النكاح في حقه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو فليفعل، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. والمراد بالباء هنا هل هو القدرة المالية؟ لا، إنما مر به الشهوة والقدرة الجسمية، وإلا ما قال ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. وعلى كل حال النصوص التي تفيد استحباب الزواج في مثل هذه الحالة كثيرة جدا، ولا ينبغي أن يهون من شأن الزواج بل هو سنة مؤكدة لمن كان ذا شهوة لا يخاف على نفسه الزنا. ولا ينبغي أن يظن إنسان أن تركه أفضل، أن تركه أفضل، ويكفي أن الله تبارك وتعالى اختاره لأنبيائه ورسله، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فحتى وإن اختار بعض الناس في نفسه هذا شأنه، لكن لا ينبغي أن يقول أن هذه الحالة هي الأكمل ترك الزواج، لا شك أن الأكمل هو الزواج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أنه تزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. الحالة الثانية من حالات حكم النكاح أن يكون مباحا. إذن الحالة الأولى هي السنية والاستحباب، وهذه هي الأصل. لماذا نقول هي الأصل؟ لأن الأصل في الناس هو وجود الشهوة، فالأصل في النكاح هو السنية. الحالة الثانية أن يكون النكاح مباحا، ويكون النكاح مباحا في حق من لا شهوة له. فمن لا شهوة له، إما لكبره فتذهب شهوته، أو لكونه من الأصل عنينا لا شهوة له، ما حكم النكاح في حقه؟ هل نقول بأنه مستحب؟ نقول بأنه مباح، لأنه قد يكون له مقصود آخر في التسلية أو ما شابه ذلك، فيكون النكاح في حقه مباحا. والحالة الثالثة التي ذكرها المؤلف بعد ذلك قال: ويجب على من يخاف الزنا بتركه. يكون النكاح واجبا في صورتين. الصورة الأولى إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا إذا ترك النكاح، فحينئذ النكاح في حقه واجب، سواء تيقن الوقوع في الزنا أو ظن الوقوع في الزنا إن لم يتزوج. لماذا يكون النكاح في حقه واجب؟ لأن النكاح حينئذ هو الطريق إلى حفظ نفسه وصونها من الوقوع في الحرام، وهذا أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل يختلف الحكم إذا كان قادرا على النفقة والاكتساب وغير قادر؟ لا، إذا كان يخاف على نفسه الزنا فيجب عليه الزواج، إذا كان يستطيع الزواج، سواء كان قادرا على النفقة وغير قادر. وهل يكفي يتزوج مرة واحدة؟ لا، بل لابد أن يكون في مجموع العمر متزوج. يعني لو أنه تزوج ثم طلق، هل يكون خلاص ما يجب في حقه الزواج حتى ولو خاف على نفسه الزنا؟ لا، لا بد، لأن هذا مبني على مسألة دفع الحرام عن نفسه. إذن هذه الحالة الأولى من حالات وجوب الزواج. الحالة الثانية يجب الزواج بالنذر. وهل يجب الزواج بالنذر مطلقا؟ يعني هل كل من نذر الزواج وجب عليه الزواج؟ لا. فإذا كان ذا شهوة وإن كان لا يخاف على نفسه الزنا فالزواج في حقه مستحب. فإذا نذره يكون نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به. أما إذا كان لا شهوة له فالنكاح في حقه مباح. وهل من نذر فعل مباح يجب عليه الوفاء بنذره أو يخير بينه وبين كفارة يمين؟ كما سيأتي معنا. طيب، الآن هذه ثلاثة حالات، المؤلف نص على اثنين وذكرنا الثالث وهو حالة الإباحة. ننتقل إلى الحالة الرابعة، حالة الحرمة. هل يمكن يكون النكاح محرما؟ نعم، يحرم النكاح بدار الحرب إلا لضرورة، لغير اليسير، لغير الأسير. أما الأسير فليس له أن يتزوج مطلقا. لماذا؟ لأن زواجه في دار الحرب ربما يكون سببا لاسترقاق أولاده، أليس كذلك؟ ولهذا لا يجوز الزواج بدار الحرب. طيب هل يمكن يكون الزواج مكروها؟ كيف؟ المشهور عند الحنابلة يذكرون هذه الأربعة، لكن هل يمكن يكون مكروها؟ يتصور أن يكون مكروها؟ يتصور أن يكون مكروها في حق مثلا من لا شهوة له ويخشى على نفسه عدم القيام بحقوق الزوجية، أليس كذلك؟ طيب الآن انتهينا من الحالات الأربع والحالات الخمس، نعود إلى مسألة ذكرها المؤلف قبل، قال وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، أيهما أفضل؟ نوافل العبادات أو الزواج؟ لو قال إنسان أنا والله سأترك الزواج لأجل أن أتفرغ لنوافل العبادات من الصلاة والصيام ونحو ذلك، أيهما أفضل؟ الزواج. نقول بأن إذا تعارض نوافل العبادات مع الزواج فثمة ثلاث حالات أو ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون النكاح واجبا، الصورة الثانية أن يكون النكاح مستحبا، الصورة الثالثة أن يكون النكاح مباحا. سبق معنا حالات الوجوب وحالات الاستحباب وحالات الإباحة، أليس كذلك؟ فإذا تعارض مع الوجوب فلا شك أنه يقدم النكاح، هذا لا خلاف بين أهل العلم. إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الزنا هل نقول بأن نوافل العبادات أفضل؟ لا، لا شك أنه، لأنه إذا تعارض واجب ونافلة قدم الواجب. وإذا كان لا شهوة له فهل نقول النكاح أفضل من نوافل العبادات؟ لا، لا شك أن نوافل العبادات أفضل، لأنه هنا تعارض مستحب ومباح. وإنما المسألة التي وقع فيها الخلاف بين العلماء هي إذا ما تعارض النكاح من ذي شهوة وهو حالة النكاح المستحب مع نوافل العبادات، فيكون تعارض مستحب مع مستحب، فأيهما يقدم؟ واضح؟ فالمذهب هو تقديم النكاح، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفعله مع شهوة، يعني في الحالة التي يكون فيها النكاح مستحبا، أليس كذلك؟ أفضل من نوافل العبادات، لأنه مشتمل على مصالح كثيرة تفوق نوافل العبادات، من تحصيل الولد والعفاف وعفاف النفس وعفاف الزوجة. ويكفيك في هذا انشغال الأنبياء به، فلو كان نوافل العبادات مقدمة على النكاح لما تركها، لما فعله الأنبياء. الأنبياء يفعلون الأفضل ولا يقدمون المفضول على الفاضل. نعم. ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم وله نظر ما يظهر. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفات المرأة التي يسن نكاحها. سبق معنا قبل قليل الحكم النكاح من حيث الأصل، صح ولا لا؟ لكن ما هي الصفات التي تطلب في النكاح؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ستة صفات. قال الصفة الأولى ويسن نكاح واحدة، فالمذهب أيهما أفضل، تعدد أو الإفراد؟ المذهب الأفضل الإفراد. طبعا إذا خشي الإنسان على نفسه الزنا أو ما شابه هذه مسألة أخرى، لكن إذا لم يخشى قالوا والأفضل الإفراد، أفضل من التعدد. لماذا؟ قالوا لأن في الزيادة على واحدة تعريض للنفس للمحرم وهو عدم العدل، أليس كذلك؟ قالوا بناء على ذلك فالأفضل الواحدة، والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو المذهب. الصفة الثانية قال دينة، يعني أن تكون المرأة دينة يعني صاحبة دين، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن ها هنا مسألة، وهو أن الدين قدر منه واجب وقدر منه مستحب، يعني أصل الدين الإسلام هذا لا بد منه، العفة عن الزنا لا بد منه. هل نقول يسن أن يتزوج عفيفة عن الزنا؟ لا، هذا واجب، وإنما المراد القدر الواجب، القدر الزائد عن أصل الإسلام والعفة. يعني امرأة مثلا تحافظ على الواجبات وتترك المحرمات، هذه نكاحها أفضل من امرأة تخل ببعض الواجبات. وها هنا مسألة، وهي أن المؤلف ذكر عدة صفات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصفات التي تنكح المرأة لأجلها، فهل يقتضي تقديم الدين أن يقدم في السؤال؟ بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يخطب امرأة هل يكون أول ما يسأل عنه الدين، لأنه أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين؟ الجواب لا، ينبغي أن يكون الدين آخر ما يسأل عنه، لا للتقليل من شأنه، وإنما لأجل أن يكون هو المعيار في القبول والرد. بمعنى هو يرغب مثلا في الجمال والمال أيا كانت الصفات التي يرغبها، فيقدمها في السؤال، فإذا رضيها سأل عن دينها، فإن رضي دينها تزوج وإلا ترك، بحيث أنه لا يظفر بذات الدين ثم يتركها لأجل أنه لم يجدها ذات جمال أو ذات مال أو نحوها من الصفات التي تطلب. وقد أرشد إلى هذا المعنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أرشد إلى أن يكون الدين هو آخر ما يسأل عنه ليكون هو الحاكم والمعيار. قال المؤلف رحمه الله أجنبية. ما معنى أجنبية؟ يعني ليست من القرابة، هذه الصفة الثالثة، يذكر أنه يستحب أن تكون أجنبية. لماذا؟ يذكرون لذلك علتين. العلة الأولى أن الغالب أن ولدها يكون أنجب، هكذا مشهور عند العرب أنه إذا تزوج أجنبية بعيدة عنه في النسب فإن الولد يكون أنجب من النجابة. والعلة الثانية قالوا بأن الطلاق لا يؤمن، فربما وقع الطلاق فكان هذا الطلاق سببا لقطيعة رحم حث الشرع على وصلها، يعني إذا تزوج بنت عمه مثلا قد يقع الطلاق لسبب أو لآخر، فيكون هذا الطلاق سببا لقطيعة الرحم. وعلى كل حال هذا هو المذهب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة من ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله تبارك وتعالى قال إن أحل لك أزواجك التي هاجرنا معك وبنات عمك وبنات خالك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي إن أحل لك أزواجك التي أتيت أجرهن وما كتمينك ما فعل الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي أتيت أجرهن التي هاجرنا معك. على كل حال هذا هو المعنى الذي لأجله ذكر الحنابلة مشروعية أن تكون الزوجة أجنبية. الرابع، الصفة الرابعة، أن تكون بكرا، أن تكون بكرا. والدليل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه لما تزوج ثيبا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فالأصل والأفضل أن تكون بكرا، لكن أحيانا قد تكون الثيب أفضل لوجود غرض خاص، كما في قصة جابر. جابر رضي الله عنه ذكر أنه تزوج ثيبا حتى تكون كبيرة وترعى أخواته، لا لأجل أن تكون بنتا مثلهن. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب رأي جابر. قال: الصفة الخامسة ولود، يعني أن تكون صيغة مبالغة من الولد، كثيرة الولد. والدليل على استحباب ذلك حديث أنس رضي الله عنه كما رواه سعيد بن منصور في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإن قال قائل: وكيف يطلب الولود وهذا أمر لا يكون إلا بعد النكاح؟ فالجواب قالوا بأنها تعرف في ذلك من قراباتها، فقد يكون بعض النساء أو بعض العوائل نساؤهم مشهورات بكثرة أو معروفات بكثرة الأولاد. ثم قال في الصفة السادسة: بلا أم، يعني أن تكون بلا أم، يستحب أن تكون بلا أم. هكذا ذكر الحجاوي رحمه الله. وهذه الصفة بلا أم لم يذكرها صاحب المقنع الذي هو أصل الزاد، ولم يذكرها أكثر فقهاء الحنابلة، لم يذكرها صاحب الزاد ولم يذكرها أكثر الحنابلة. لكن البهوتي رحمه الله في الروض المربع يعلل هذا الأمر فيقول: لأنه إذا كان له أم ربما تفسدها عليه. والواقع أن الأم ربما تفسدها عليه وربما تصلحها له إذا كانت امرأة عاقلة. طيب، هل الحجاوي أتى بهذا الكلام من نفسه؟ لا، فقد جاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، فقد سأله إسحاق بن حسان الكوفي، قال له: ماتت أهلي، يعني ماتت زوجتي، وتركت ولدا، فكتبت إلى أحمد بن حنبل أشاوره في التزوج، فكتب إلي: تزوج ببكر واحرص على ألا يكون لها أم. هكذا جاءت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وبعض طلبة العلم يقول: ربما كان هذا الإرشاد له لأجل أن تكون عانت فقد الأم فترأف بأولاده، إذا كانت بلا أم ستكون عانت فقد الأم، فربما تكون وحن على أولاده الذين ماتت أمهم من لم تجرب مرارة فقد الأم. وعلى كل حال فنقول بأن هذه الصفة ليست مطلوبة، وإنما يختلف الحال والمقام، والمرأة العاقلة تطلب، الأم العاقلة تطلب. طيب، هذه ستة صفات. كذلك من الصفات المشروعة التي لم يذكرها المؤلف أن تكون جميلة، فليس طلب الجميلة مرغب عنه في الشريعة، بل هو في الحقيقة مطلوب، لأن الجميلة أغض للبصر، وإنما المحذور أن تطلب الجميلة دون بقية الصفات. وإن كان بعض الناس ربما يبالغ مبالغة يعني في هذا الوصف فيطلب جميلة جدا، وربما صفات لا توجد في الواقع أو لا توجد إلا في النادر، وربما لا ينظر إلى نفسه يعني يتطلب قدرا من الجمال غير معقول. إذن هذه الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم قال رحمه الله: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. ويحرم. نعم، هذه مسألة النظر إلى المخطوبة. كلام المؤلف رحمه الله وله نظر، قوله وله نظر يفيد الإباحة، أليس كذلك؟ وله نظر يعني يباح له النظر. وذهب بعض الحنابلة إلى أن هذا ليس على سبيل الإباحة وإنما على سبيل الاستحباب، لأن ظاهر النصوص تفيد الترغيب بذلك لا مجرد الإباحة. لكن المذهب عند المتأخرين أن النظر مباح، والأقرب بأنه سنة. طيب، كيف يكون النظر للمخطوبة؟ النظر إلى المخطوبة له شروط ذكرها المؤلف رحمه الله، أو ذكر بعضها. الشرط الأول أن يكون النظر إلى ما يظهر غالبا، يعني ما هو الجزء الذي ينظر إليه الخاطب؟ هو ما يظهر غالبا كالوجه واليد والرقبة والقدم، ولا يذكرون الرأس، وإنما يذكرون هذه الحنابلة، يذكرون هذه الأشياء، الوجه والرقبة واليد والقدم. والدليل على ذلك هو حديث جابر الذي رواه أبو داود والإمام أحمد رحمه الله في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهذا هو الذي يدل كما قلت على الاستحباب لا مجرد الإباحة. فهو قال نظر قدر أن يرى منها بعض ما يظهر. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون النظر إلى ما يظهر غالبا. ثم قال مرارا، هل يجوز تكرار النظر؟ نعم، له أن ينظر مرة ومرتين وثلاث، لأنه لم يقيد الإباحة في الحديث بالنظر مرة واحدة. ثم قال الشرط الثاني بلا خلوة، من شروط النظر أن يكون النظر بلا خلوة، فليس له أن يخلو بالمرأة المخطوبة عند النظر، لأنها لا تزال أجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة بالأجنبية، وقال لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا يجوز التساهل في هذا الباب. وقد بلغني أنه ربما يحصل عند بعض الناس نظر الرجل أو الخاطب إلى المرأة دون ما وجود محرم، وهذا لا يجوز. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن لا نزال في الكلام في النظر إلى المخطوبة. قد ذكرنا الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله. الشرط الأول أن يكون النظر إلى ما يظهر غالبا، وهو الوجه والقدم والرقبة واليد. والشرط الثاني أن يكون النظر بلا خلوة لما سبق من أدلة منع الخلوة بالأجنبية، والمخطوبة لا تزال أجنبية. والشرط الثالث وهو لم يذكره المؤلف، أن يأمن من ثوران الشهوة، يعني أن هذا النظر لا يكون على سبيل التشهي والتلذذ، لا يكون على سبيل التشهي والتلذذ. الشرط الرابع أن يغلب على ظنه أنه يجاب، يعني أن يغلب على ظن الخاطب أنه يجاب في الخطبة. وفهمنا من هذا الشرط أنه لا يشترط الإذن في النظر، لا يشترط إذن المرأة أو إذن الولي في النظر، وإنما الشرط هو أن يظن الخاطب أو يغلب على ظنه أن يجاب، لأن الخاطب أحيانا يغلب على ظنه أنه لا يجاب لأي سبب من الأسباب. لكن إذا كانت المرأة التي يرغب في خطبتها يغلب على ظنه أنه يجاب يجوز له النظر، وليس من شروط النظر الإذن، وإن كان الإذن أولى حتى لا يقع في الإشكال. وقد جاء عن بعض الصحابة قال كنت أتخبأ لها. نعم. ويحرم طيب. الفقهاء في هذه المسألة أو عند هذه المسألة يذكرون جملة من أحكام النظر، فبما أننا تكلمنا عن النظر إلى المخطوبة كذلك النظر إلى ذات المحرم، نظر الرجل إلى محارمه يكون إلى ما سبق مع الرأس والساق، يعني إلى ما يظهر غالبا الرأس والساق والقدم واليد والوجه والرقبة، ولا يتوسع لأنه يبلغ الإنسان أحيانا صور من تكشف بعض النساء عند بعض محارمهن بحجة أنهن عند محارمهن، ربما تكشف المرأة العضد أو شيئا من الظهر أو ما شابه ذلك، وكل هذا لا يجوز حتى وإن أمنت الشهوة، لأن النظر بشهوة لا يجوز أصلا سواء للمرأة أو للرجل إلا في حدود الزوجية فقط، وإنما محل البحث النظر حتى لو لم يكن لشهوة. فليس للمرأة أن تتكشف عند محارمها أكثر من هذا القدر. كذلك نظر الشاهد، الشاهد يجوز له أن ينظر إلى وجه المرأة إذا أراد أن يشهد في إجراء عقد أو أي أمر من أمور الشهادات، لأنه لا بد أن يعرف المرأة، وإنما يعرفها بوجهها، فأبيح له النظر للحاجة. كذلك تعامل الرجل، يعني أحيانا ينظر الرجل إلى المرأة التي تشتري منه حتى يعرف من هي المرأة التي اشترت منه ولا يضيع حقه. فالنظر إلى الشاهد، فنظر الشاهد أو المعامل للمرأة يجوز للوجه والكفين للحاجة، وكل هؤلاء يكون نظرهم بلا شهوة كما هو واضح. كذلك الطبيب يجوز له النظر واللمس لما تدعو إليه الحاجة دون أن يتأثر الطبيبة من النساء مثلا. نعم. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خطبة المعتدة، يعني خطبة المرأة التي في العدة، وسيأتي معنا الكلام في العدد. العدد قد تكون من الوفاة، وقد تكون يعني قد تكون معتدة في حال الحياة أو معتدة من الوفاة، قد تكون عدة طلاق أو عدة خلع أو نحو ذلك. فما حكم خطبة المعتدة؟ سنذكر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ثم نذكر حاصل الصور. يقول: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة، يعني المرأة المعتدة من وفاة أو المعتدة في حال الحياة، مبانة بينونة صغرى أو بينونة كبرى. ومن هي المبانة؟ المرأة المبانة، إذا قيل مبانة أو عدة أو بينونة صغرى أو كبرى، المراد بها التي لا يجوز نكاحها إلا بعقد بخلاف الرجعية. واضح؟ قال: دون التعريض. فالتصريح لا يجوز، والتعريض في خطبة المعتدة من وفاة أو المعتدة في الحياة وهي مبانة لا رجعية يحرم التصريح ويجوز التعريض. والدليل على جواز التعريض قول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفة ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني تنتهي العدة. وقوله المعتدة من وفاة والمبانة أفادنا بأن الرجعية لا يجوز خطبتها لا تعريضا ولا، فلو أن إنسانا طلق زوجته طلقة أولى هذه عدة طلاق رجعية، أو الطلقة الثانية، لا يجوز لأحد أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا، لأن الرجعية زوجة أليس كذلك، وفي خطبتها تخبيب لها على زوجها. قال ويباحان، يعني يباح التصريح والتعريض في حق من أبانها بدون الثلاث. لو أن إنسانا خالعته امرأته وهو لم يطلقها قبل مثلا، هل يجوز له خطبتها في العدة؟ أولا هل هي رجعية أو مبانة؟ مبانة، لأنه لا يملك الرجوع إليها إلا بعقد جديد، صح ولا لا؟ هل هي بينونة صغرى أو كبرى؟ صغرى. لماذا صغرى؟ لأنه لا يشترط أن تنكح زوجا غيره. فمن أبانها بدون الثلاث وهي البينونة الصغرى يباحان الخطبة تصريحا وتعريضا للشخص الذي أبانها ما دامت في العدة. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي أبانها يجوز له نكاحها في العدة. لو أن إنسانا خالعته امرأته ثم بعد أسبوع من الخلع قبل انتهاء العدة رغب في زواجها وهي رغبت في هذا الزواج، لا بد من عقد جديد أليس كذلك؟ هل يشترط انتهاء العدة؟ لا، يجوز أن يعقد عليها في العدة، لأنه هو الذي العدة إنما شرعت له. فإذا كان يجوز زواجها في العدة والعقد عليها في العدة، من باب أولى أن يجوز التصريح والتعريض. هل يجوز أن يصرح أو يعرض غيره؟ لا، يجوز أن يعرض فقط دون التصريح، لآية البقرة. قال كرجعية، إيش معنى رجعية؟ يعني أن الرجعية كما أن له أن يراجعها في عدتها مباشرة، فكذلك إذا كانت مبانة بينونة صغرى وهي لا تزال في العدة. قال ويحرمان منها على غير زوجها، يعني يحرمان من الرجعية، يحرمان من الرجعية التصريح والتعريض على غير زوجها. فالرجعية إذا خطبت في عدتها تصريحا أو تعريضا ليس لها أن تجيب لا تصريحا ولا تعريضا. فالقاعدة أنه من جاز خطبتها تعريضا جاز لها أن تجيب تعريضا، ومن جاز لها أو من جاز خطبتها تصريحا جاز أن تجيب تصريحا، ومن حرم خطبتها تعريضا وتصريحا حرم عليها أن تجيب لا تصريحا ولا تعريضا. إذا تبين ذلك فيمكن أن نقول بأن حالات المعتدة كما يأتي. إذا أردنا أن نقسمها نقول بأن المرأة المعتدة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون عدة وفاة أو رجع، أن تكون عدة وفاة أو مبانة، صح ولا لا؟ والحالة الثانية أن تكون رجعية كالمطلقة طلقة واحدة. أما الحالة الثانية الرجعية فلا يجوز خطبتها تصريحا ولا تعريضا إلا زوجها هو لا يخطف الحقيقة وإنما يراجع. أما القسم الأول وهي المعتدة من وفاة والمبانة حال الحياة فهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المعتدة من وفاة والمبانة بينونة كبرى فهذه يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. والقسم الثاني المبانة بينونة صغرى المعتدة المبانة بينونة صغرى فلا يخلو الخاطب من صورتين، إما أن يكون هو الزوج السابق فله الخطبة تصريحا وتعريضا، أو يكون أجنبي غير الزوج السابق فله الخطبة تعريضا لا تصريحا. وإذا أردت أن تقسم من الحكم أو باعتبار الحكم فإنك تقول المعتدات ثلاثة أقسام: معتدات لا يجوز خطبتهن تصريحا ولا تعريضا، ومعتدات يجوز خطبتهن تصريحا وتعريضا، ومعتدات يجوز خطبتهن تعريضا لا تصريحا. نعم. والتعويض والتعريض إني في مثلك راغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. نعم. كيف يكون التعريض؟ تصريح واضح، لكن كيف يكون التعريض؟ يعني الألفاظ التي يفهم منها الرغبة في النكاح دون أن يكون فيها تصريح، كأن يقول مثلا إني في مثلك لراغب، أو يقول أنا أحتاج إلى زوجة مثلا، أو أنا أرغب في الزواج. ما يقول أرغب في الزواج منك، وإنما يقول أنا أبحث عن زوجة أو لرغبة في الزواج أو نحو هذا الكلام. والإجابة منها كأن تقول ما يرغب عنك أو نحو هذه الكلمة، لأن تقول موافقة، لأن هذا تصريح وليس تعريض. نعم. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير مجبرة فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز، فيسن العقد يوما. نعم. أو أذن وإن رد عفى الله عنكم وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. هذه المسألة هي حكم خطبة الإنسان على خطبة أخيه، أو ما حكم خطبة المرأة المخطوبة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة. من هو المعتبر في الإجابة؟ إذا كانت المرأة مجبرة، وليس المراد أنها مجبرة في هذا النكاح، وإنما المراد أنها ممن يحق للولي أن يزوجها إجبارا، وهذا سيأتي معنا، أنها مثلا في البنت الصغيرة من الأب أو وصية دون بقية الأولياء. فإذا أجاب ولي مجبرة، يعني من يجوز إجبارها، أو أجابت غير المجبرة. أما إذا أجاب ولي غير المجبرة فإجابته وعدم إجابته سواء. واضح واضح. طيب، إذا هذا القيد الأول، أن تكون الإجابة من ولي المجبرة أو غير المجبرة منها نفسها هي. القيد الثاني أن يكون الخاطب الأول مسلم، ولهذا قال لمسلم. ما الدليل على أنه لمسلم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وغير المسلم لا يسمى أخ. فهل للمسلم أن يخطب على خطبة الذمي؟ المسلم يجوز له نكاح النصرانية مثلا، هل له أن يخطب على خطبة الذمي؟ نعم. إذن ذكر المؤلف قيدان، والقيد الثالث الإجابة. إذن القيد الأول أن تجيب أو حصول الإجابة، والقيد الثاني أن تكون الإجابة من المعتبر وهو ولي المجبرة أو من غير المجبرة نفسها، والقيد الثالث أن يكون المجاب مسلما، يعني الخاطب المجاب مسلما. فإذا وجدت هذه القيود الثلاثة أو هذه الشروط الثلاثة فإنه يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه. والدليل هو حديث عمر رضي الله عنه السابق: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. طيب، ها هنا مسألة، وهي لو أن المرأة أو وليها خطبوا رجلا فأجاب، هم طلبوا رجلا، قالوا لرجل نرغب أن نزوجك بنتنا، أو قالت المرأة أرغب التزوج منك فقال قبلت أجاب أو ما عندي مانع، فهل يجوز خطبة هذه المرأة من شخص آخر؟ واضح أو واضح؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن المسألتين سواء، فلا يجوز خطبتها وإن كانت أقل في المحذور من ما إذا كان الرجل هو الخاطب لا المخطوب. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن رد، يعني رد الخاطب، الخاطب الأول رد، أو أذن، وليست أذن، أو أذن، يعني الخاطب الأول قال للخاطب الثاني: أنا أذنت لك أن تخطب، أذنت لك في الخطبة، أو جهلت الحال، يعني الخاطب الثاني جهل الحال، هل الخاطب الأول رد أو لم يرد؟ وليس المراد أنه جهل الخطبة، إذا جهل الخطبة هذا الباب أولى أنه له أن يخطب، ما يعلق بحكم، كيف يعلق الحكم بجاهل، أليس كذلك؟ لكن إذا جهل الخاطب الثاني حال الخاطب الأول هل رد أم لم يرد فإنه يجوز. وكذلك إذا ترك، يعني إذا الخاطب الأول ترك الخطبة، وكذلك إذا استأذنه فسكت، فإذا استأذنه فسكت فلم يصرح بالإذن ولا بعدم الإذن فيجوز الخطبة. فإذا رد أو أذن أو استأذن فسكت أو ترك الخطبة أو جهل الخاطب الثاني الحال، هذه خمس حالات يجوز فيها الخطبة. والحالة الممنوعة الوحيدة على المذهب هي إذا أجيب فقط، هو إذا أجيب واضح أنه تمنع الخطبة بنص الحديث، وإذا رد أو ترك أو أذن واضح أنه يجوز. محل التردد هو إذا جهل الحال، فجهل الإجابة من عدمها، هل يجوز أو ما يجوز؟ المذهب أنه أيضا جائز. نعم. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. نعم، قال المؤلف رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بالخطبة من أحكام انتقل إلى العقد، قال رحمه الله: ويسن ويسن العقد يوم الجمعة، يعني يسن أن يكون إجراء عقد النكاح يوم الجمعة، قال لأن في ساعة الإجابة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، رواه مسلم. قال مساء لأنها أحرى بساعة الإجابة، وبعض العلماء أيضا يحدد المكان، هذا الزمان يوم الجمعة مساء وبعضهم أيضا يحدد المكان فيقول يستحب أيضا أن يكون في المسجد. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله. قال بخطبة ابن مسعود، يعني يسن أن يخطب بخطبة ابن مسعود، وهي التي تسمى خطبة الحاجة التي رواها الترمذي وغيره. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خطبة ابن مسعود المعروفة. نعم. وأركانه فصل وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أركان النكاح فقال فصل وأركانه، وسبق معنا تعريف الركن مرارا، وهو ما لا يقوم الشيء إلا به. وأركانه أركان النكاح ثلاثة. الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع، والركن الثاني الإيجاب، والركن الثالث القبول. ولك أن تقول أركانه ركنان، الزوجان والصيغة، الإيجاب والقبول على حد سواء، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله الزوجان الخاليان من الموانع. إذن هذا شرط في الزوجان، المؤلف ذكره في هذا الموضع ولم يذكره في الشروط. وأنا دائما أقول إن طالب العلم ينبغي أن يكون دقيقا في النظر فيعرف حقيقة الشرط. الشرط حقيقته كما سبق معنا مرارا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فأي شيء يذكره الفقهاء في أي عقد من العقود تنطبق عليه هذه الحقيقة فإنه شرط يفسد العقد بتخلفه، سواء سموه شرطا أم لم يسموه شرطا. فالمؤلف ذكر الزوجان قال الخاليان من الموانع، يعني أنه اشترطوا في الزوجين أن يكونا خاليان من الموانع التي تمنع صحة النكاح. وهذه الموانع التي تمنع صحة النكاح يذكرها الفقهاء في باب المحرمات في النكاح، كالعدة، فإذا كانت المرأة معتدة فهذا مانع من صحة النكاح، كأن تكون المحرمات الوالد ذكرهن في سورة النساء. وعلى كل حال سيأتي مع تفصيل المحرمات النساء لاحقا إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله والإجاب، هذا هو الركن الثاني الإجاب. والمراد بالإجاب كما سبق معنا مرارا هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. مثلا في البيع قلنا اللفظ الصادر من البائع، في القرض اللفظ الصادر من المقرض، وهكذا. فالإجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. إيش معنى من يقوم مقامه؟ يعني من يقوم مقام الولي كالوكيل، فللولي أن يوكل غيره في إنكاح موليته. قال المؤلف رحمه الله والقبول، هذا هو الركن الثالث القبول. والقبول المراد به اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، لأن الزوج أيضا له أن يوكل. نعم. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو زوجتها أو تزوجت أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت، يعني أن الصيغة في النكاح المتكونة من الإيجاب والقبول لها شروط. الشرط الأول أن تكون بهذين اللفظين، لفظ التزويج أو لفظ الإنكاح، إما أن يقول زوجتك بنتي أو يقول أنكحتك بنتي، ليس له أن يقول مثلا ملكتك بنتي، وإنما على المذهب هذا اللفظان فقط، التزويج والإنكاح. لماذا؟ لأن هذين اللفظين هما اللذين ورد فيهما القرآن. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن ونحوهن ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت، أو كذلك رضيت. كل هذه الألفاظ في القبول تجزئ. طيب، هل يشترط أن يكون هذا اللفظ صادر عن جد وإرادة؟ الجواب لا، ولهذا يصح النكاح وينعقد من الهازل، وكذلك من الملجأ، التلجئة. إذا يعني إنسان طلب النكاح مازحا ثم قاله شخص زوجتك، فهذا ملجأ ينعقد النكاح. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. قال: ومن جهلهما، يعني جهل هذه الألفاظ كالأشخاص الأعاجم غير العرب، هل يجب عليه أن يتعلم هذين اللفظين بحيث يوقع العقد بلفظ الإنكاح والتزويج؟ الجواب لا، ولهذا المؤلف قال: لم يلزمه تعلمهما، لأن هذين اللفظين ليسا موضوعين على سبيل التعبد، ليسا موضوعين على سبيل التعبد، وإنما يكفيه معناهما الخاص بكل لسان، المعنى الخاص الذي هو ترجمة للفظ الإنكاح والتزويج في كل لسان يجزئه. طيب، هل يصح عقد النكاح بالكتابة والإشارة؟ الجواب لا. المؤلف رحمه الله تعالى كما تلاحظون قصر إجراء العقد بالقول بهذه الألفاظ، ليس كالبيع، البيع قال العقد بكل لفظ دل عليه، صح ولا لا؟ أما عقد النكاح فلا ينعقد إلا بهذه الألفاظ، ولا يوجد معاطاة في النكاح كما يوجد معاطاة في البيع. ولهذا قالوا بأن المذهب بأن النكاح لا ينعقد بالكتابة ولا بالإشارة إلا في حالة الأخرس الذي لا يستطيع النطق، فإشارته المفهومة ينعقد بها النكاح، لأن الإشارة المفهومة من الأخرس تقوم مقام الكلام. وإذا اعتبرنا إشارته المفهومة فمن باب أولى أن نعتبر كتابته، أما من غير الأخرس فإنها لا تعتبر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن تقدم القبول لم يصح، يعني أن من شروط الإجاب والقبول أن يتقدم الإجاب. كيف تقدم الإجاب؟ يعني يقول الأب مثلا: زوجتك بنتي، فيقول الخاطب: قبلت. فلو قال الخاطب: زوجني ابنتك، فقال الأب مثلا: زوجتك أو قبلت، هل ينعقد النكاح؟ المسألة فيها خلاف، لكن على المذهب لا ينعقد النكاح. لماذا؟ لأن من شروط الصيغة أن يتقدم الإجاب على القبول، فإن تقدم القبول على الإجاب لم يصح، وهذا بخلاف البيع. أما البيع كما سبق معنا يصححون تقدم الإجاب على القبول في صور ومسائل. قال المؤلف: وإن تأخر عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. من شروط الإجاب والقبول أن يكون متصلين، يعني يكون الإجاب اللفظ الصادر من الولي والقبول اللفظ الصادر من الزوج في مجلس واحد، فلا يصح أن يكون يقول: اليوم زوجتك ابنتي، ثم يقول: من القد قبلت. لا عبرة بذلك، بل لا بد أن يكون في مجلس واحد. والأصل أن يتصل الإجاب بالقبول بحيث ما يكون بينهما فاصل، يقول الأب: زوجتك مثلا، أو الأخ أو العم، ويقول الزوج: قبلت أو رضيت. ما الحكم لو أنهما لم يتصل الإجاب بالقبول، حصل الانقطاع؟ نقول: إن تأخر القبول عن الإجاب صح بشرطين: أن يتحد المجلس، أن يكون في مجلس واحد لم يتفرق، قالوا لأن حكم المجلس كحكم العقد. والشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطعه، يعني لا ينشغل بحديث جانبي. لو قال زوجتك ابنتي، قالوا كم عمرها؟ قال عمرها كذا، قال قبلت. هذا التشاغل بالكلام هل هو بما يقطع؟ لا، في نفس الموضوع. أما إذا تفرق قبل وقوع القبول أو تشاغل بما يقطعه فإن الإجابة الصادر يعتبر لاغيا ولا بد من عقد جديد حينئذ. وكذلك لو أنه أغمي عليه أو جن أو ما شابه، جن أحدهما، ينقطع الإجاب ولا بد من تجديد إجاب جديد يتلوه القبول. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الأركان، وغدا إن شاء الله نبدأ في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط النكاح. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.